الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب القضاء، وقد قرأنا أمس شيئا مما ذكره المؤلف رحمه الله من أحكام الشهادة، وذكرنا بأن الشهادة سميت بهذا الاسم من المشاهدة، لأن الإنسان يشهد بما رأى. على مثل هذا فاشهد أو دع. على مثل هذا، وأشار إلى الشمس، وهذا الحديث ضعيف، ولكن يقول الإمام ابن حجر بأن معناه صحيح. على مثل هذا فاشهد أو دع. ذكر أهل العلم أنه لا بد من توفر شروط في من تقبل شهادته، لا بد من توفر شروط ستة لأجل أن تكون الشهادة مقبولة ويكون لها الاعتبار. هذه الشروط الستة: البلوغ، لأنه إذا كان صبيا فلا، وسيأتينا إن شاء الله في موضوع قبول شهادة الصبيان بعضهم مع بعض. لابد من البلوغ، ولا بد من العقل، لأن المجنون لا يمكن قبول شهادته إلا إذا كان يصرع أحيانا وقد تحملها في حال صحوه وفي حال عقله وأداها، فلا مانع من ذلك. البلوغ والعقل والكلام، لأن إذا كان أخرس كيف نقبل شهادته؟ بالإشارة. قد لا يفهم كثير من الناس تلك الإشارة إلا إذا كتبها بخط وأخرس ما يتكلم، لكن كتبها بخط فهي تكون مقبولة. البلوغ والعقل والكلام والإسلام، إذا كان غير مسلم فلا تقبل شهادته إلا ما يأتينا في موضوع الوصية. موضوع الوصية إذا لم يوجد غير مسلم سيأتي هذا مفصلا. والحفظ، لابد أن يكون حافظا، أما إذا كان إنسان قليل الحفظ ينسى. حدثه زيد قال حدثني عمرو، سمع من بكر قال قال لي خالد، لا هذا لا يمكن قبول شهادة. الشرط السادس والأخير العدالة. العدالة، وسيأتينا المقصود بتلك العدالة وماذا يقصد أهل العلم حينما قالوا العدالة، لأن الله يقول أشهدوا ذوي عدل ذوي عدل منكم، يعني من المسلمين لا من غيرهم، وسيأتينا هذا مفصلا. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله في أمر الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الشهادات. الشهادات جمع شهادة، وسيأتينا إن شاء الله أحيانا نحتاج إلى شاهد واحد، نحتاج إلى شاهد واحد في مثل أي شيء، نحتاج إلى شاهد واحد في مثل أي أمر أو أي قضية، نحتاج إلى شاهد واحد. أحسن، في إثبات دخول شهر رمضان لا نحتاج إلى عدد، وإنما نحتاج إلى فرد واحد. وأحيانا نحتاج إلى شاهدين أو إلى رجل وامرأتين أو إلى ثلاثة أو إلى أربعة على حسب القضية. فإذا كان هناك زنا أو لواط فلا بد من أربعة، وإذا كان هناك إثبات إعسار فلا بد من ثلاثة، وإذا كان هناك دماء أو حضور فلا بد من رجلين، وإذا كان مما يطلب أو مطالبة بمال أو ما يقصد به المال، مال أو ما يقصد به المال فنكتفي برجلين أو برجل وامرأتين. نعم. واحدها شهادة مشتقة من المشاهدة، لأنه كأنه شاهد بعيني رأسه. نعم. لأن الشاهد يخبر عما شاهد. لأن الشاهد يخبر عما شاهده، عما شاهده وفطن له وتعقد منه ورسخ في ذهنه وعلق بخاطره، لا يكون شاكا. إذا كان شاكا فالقاضي أصلا لا يسجلها ولا ينظر إليها، بل لابد، وسيأتينا إن شاء الله بأنها في المذهب لابد أن يقول بلفظ أشهد، عند الأئمة الحنابلة لابد أن يقول بلفظ أشهد. وأما عند المالكية والشافعية والأحناف وقول للإمام أحمد رحمه الله فليس بلازم أن تكون بلفظ أشهد. نعم. وهي الإخبار بما علمه، أن يخبر بما علم، هذا يسمى شاهد. ومر بنا بأن الإنسان إذا نسب شيئا إلى نفسه وش نسمي هذا؟ وش نسمي هذا؟ عند غيره نسبه له، هذا نسميه دعوة. عند فلان لي 100 ريال، هذه نقول دعوة. وإذا كان عنده شيء وأضافه إلى غيره، عندي لفلان 100 ريال، وش نسمي هذا؟ إقرار. إقرار. وإذا كان يضيف شيئا عند إنسان لآخر وش نسمي هذا؟ شهادة. إذا كان عنده لغيره قلنا إقرار، وإذا كان عند غيره له قلنا ادعى، وإذا كان عند غيره لغيره قلنا شهادة. نعم. بلفظ أشهد أو شهدت، أو شهدت. نعم. تحمل الشهادة، تحمل الشهادة في غير حق لله فرض كفاية. بمعنى أن الإنسان إذا كان الأمر يتعلق بحق من حقوق الله، لأن حقوق الله مبنية على الستر والمسامحة، لا ينبغي أن يشهد أن فلانا شرب الخمر أو أن فلانا زنى. لا، إذا كان هذا الرجل ممن ابتلي وستر الله عليه وتاب وأناب فإذا بذيتم فاستتروا. لكن إذا كان لزيد، رأيت فلانا يضرب فلانا، يعتدي عليه، ينال من ماله، يأخذ منه، فتحمل الشهادة فرض كفاية. إذا ما فيه إلا الشهود فيلزمهم أن يتحملوها، وإذا لم يتحملوها فقد أثموا. وأما إذا كان عندنا عدد كبير وأنا إذا تحملت الشهادة قد يضر ذلك بي، كيف يحصل الضرر؟ تحمل الشهادة قد يضر بي، كيف يحصل الضرر؟ بالذهاب إلى المحكمة، فأنا إنسان مرتبط في عمل، والذهاب إلى المحكمة قد يشق علي، وقد يطلب مني الحضور أكثر من مرة، وذلك فيه مشقة. لكن إذا لم يكن على الإنسان مشقة وأمكنه أن يتحمل فهو مأجور بعمله ومثاب عليه. نعم. تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ ما ما معنى قوله رحمه الله فرض كفاية؟ نعم يا بني، إذا قام به من يكفي، وإلا دعوه، وإلا عثم الكل، وإلا عثم الكل. إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، يعني عندنا 20 تحملوها 18 ما عليه، لكن كل العدد أقول لهم اشهدوا، قالوا لا ما نشهد، اشهدوا لا ما نشهد، اشهدوا معنى الله حقي. فمعناه أنهم يأثمون جميعا. فإذا قال أهل العلم فرض كفاية، فمعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا آثم الكل. نعم. فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين. نعم. وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. تعين ما في أحد، ما عندنا إلا 2، قلنا تشهدوا قالوا لا ما نشهد، معنى إن في ضاع للحق فيتعين عليهم الشهادة. نعم. وإن كان عبدا لم، وإذا كان عبد العبد يأتمر بأمر سيده، فيلزم سيده أن يأذن له في التحمل والأداء. وش معنى يا بني في التحمل والأداء؟ في التحمل يعني كيف يعني؟ في التحمل والأداء. أقول تعين عليه أن يأذن له في التحمل والأداء. نعم. سماع الشهادة هذا، والأداء والأداء يؤديها أمام القاضي، يؤدي الشهادة التي تحملها أمام القاضي ليكون لها الاعتبار وليؤخذ بها، لا يتحملها فقط يقول أنا عندي شهادة لكن ما أروح المحكمة. طيب ما الفائدة؟ لابد أنت إذا تحملت الشهادة أن تذهب للأداء لتؤدي ما لديك من شهادة. نعم. وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، تعين عليه التحمل والأداء. نعم. وإن كان عبدا لم يجز لسيده منعه، لا يحق للسيد أن يمنعه عن التحمل والأداء. نعم. لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ويقول ابن القيم رحمه الله معنى الآية إذا ما دعوا في التحمل والأداء، دعوا لأجل أن يتحملوا الشهادة، ودعوا ليؤدوا الشهادة التي تحملوها. نعم. قال ابن عباس وغيره المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم، وإثباتها لأجل أن يكون لها اعتبار. لكن إذا تحملها وقال لا بس أنا بتحمل الشهادة لكني ما أذهب للمحكمة، يقول طيب تريد القاضي يجي لمك يسمع؟ هذا لا يجوز، وإنما لابد أن تحضر مجلس القضاء وتؤدي الشهادة التي تحملتها. نعم. المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود، لإثبات الحق وتثبيت العقد وإنجاز ما تم، الحاجة تدعو إلى ذلك. لأن القاضي عندما يترافع إليه شخصان يقول للمدعي ألديك بينة، والمطلوب إحضار الشاهد لأجل أداء الشهادة للاستفادة منها وليكون فيها النفع والفائدة لصاحبه. أما إذا رفض أجاب التحمل ورفض الأداء ما استفدنا شيء. نعم. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود فكان واجبا، وذلك كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الإنسان إذا تحمل الشهادة وأداها إنما ذلك من باب الخير، وطلبا للأجر ورغبة في المثوبة وحصولا على ما أعد الله لمن حافظ على شرعه، فهو يريد المثوبة، فهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأداؤها أي أداء الشهادة فرض عين على من تحملها. التحمل فرض كفاية قلنا، والأداء فرض عين، لأنه إذا تحملها زيد ورفض الأداء من أين نأتي بشاهد؟ ما عندنا، ما يمكن نجيب شاهد من برا، ما يمكن نجيب شاهد لم يسمع. فإذا تحملها الإنسان أصبح الأداء متعين عليه. نعم، وأداؤها أي أداء الشهادة فرض عين على من تحملها متى دعي إليها. متى دعي؟ يعني مثلا لو كان أربعة، مثلا خمسة، اقتصر القاضي بسماع اثنين والثلاثة الباقين ما دعاهم للسماع، لا عليهم. لكن إذا دعاهم وطلب منهم الحضور، يعني المدعي طلب حضورهم، القاضي لا يقول احضر يا فلان الشاهد واحضر يا فلان شاهد، لا، وإنما يقول للمدعي ألديك بينة؟ فإذا قال نعم قال أحضرها، أحضرها من يكمل، إن شئت أحضر، وإذا ما تريد سلام، أحضرها إن شئت. فإذا دعي من قبل المدعي لأداء شهادته التي تحملها تعين عليه ذلك. نعم، لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم، ومحل وجوبها متى يجب على الإنسان؟ ومحل وجوبها إن قدر على إذا كان أدائها. يقدر. إذا كان ما يقدر، لا، إذا كان لا يستطيع، إذا كان يخاف على نفسه، يخاف على حرمته، يخاف على أطفاله من الضياع، يخاف على ماله من حريق أو غرق أو كذا، لا. وإنما إذا قدر على ذلك بدون عناء، بدون مشقة، وكان ممن يقبل القاضي شهادته. أما إذا كان القاضي لا يقبل شهادة هذا الشخص فلا يجب عليه، لأنه يقول كيف أذهب وأودي الشهادة وأنا عندي علم وقناعة أن القاضي سيرد شهادتي، ما الفائدة؟ فمحل وجوبها إذا قدر بدون مشقة وكان ممن تقبل شهادته. نعم، ومحل وجوبها إن قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. نعم، فإن لحقه ضرر فلا يجب عليه. نعم، وكذا لو كان ممن لا يقبل الحاكم وكذا لو كان ممن لا يقبل الحاكم. نعم، وكذا لو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته. الحاكم ما يقبل شهادة هذا الشخص، يعرف اني لو ذهبت الى الحاكم ما راح يقبل شهادة، اذا ما الفائدة من الذهاب؟ وكذا هذه العبارة، وكذا لو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته. الحاكم وش نعرفها؟ فاهم. وكذا لو كان هذا الشاهد ممن لا يقبل الحاكم شهادته فلا يلزمه الذهاب للأداء لأنها غير مقبولة فلا داعي للعناء. نعم، لقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا يضار. نعم، كاتب ولا شهيد. نعم، وكذا في التحمل. نعم، فيعتبر انتفاء الضرر ولا يحل كتمانها، أي كتمان إذا وجد ضرر فلا. نعم، ولا يضار كاتب ولا شهيد. نعم، ولا يحل كتمانها أي كتمان الشهادة لما تقدم. نعم، فلو أدى شاهد وأبى الآخر وقال احلف بدلي. عندنا مسألة الآن ذهب فلان وادعى على شخص وأنكر المدعى عليه، وقال القاضي للمدعي ألديك بينة؟ قال نعم. قال أحضرها إن شئت. قال سأحضرها في الجلسة القادمة. وكان يعرف أن لدى زيد وعمر شهادة، فقال لزيد أريد أن تذهب معي. قال سمعا وطاعة، أذهب معك. وقال لعمر أريد أن تذهب معي. قال له مدى زيد سيذهب معك، شاهد واحد ويمين مالك ويمينك أنت، احلف وخلاص وأنا ما احتاج أروح. يقول لا، يعتم في ذلك، فلو قال اذهب واحلف بدلي فالشاهد آثم في ذلك. فلو أدى شاهد وأبى الآخر وقال احلف، يعني عندنا شاهدين، واحد قال أنا أتعذر، الثاني قال لا، ما دام عندك واحد فحقك لن يضيع، لأن القاضي يطلب شاهدا ويمين المدعي بدلي، فأنت احلف بدلي علشان ما أذهب. نقول له يهتم، فلا يحلف إلا عند تعذر الشاهد، أما الآن موجود لازم يؤديها. نعم. وقال احلف بدلي أثم. نعم. ومتى وجبت الشهادة؟ ومتى وجبت الشهادة لزم كتابتها، علشان على النسيان. أشهد أن فلانا أقرض فلانا كذا، أشهد أن فلانا باع على فلان كذا، لأنه ربما يكون بعد سنة سنتين عشر سنوات يحصل نسيان، يحصل خلط، يحصل سفر، فيكتبها لأجل الضبط والربط. نعم. ويحرم أخذ أجرة. قال اثنين كان بينهم مبايعة أو قرض، وطلب صاحب الحق شهادة، فقال لفلان اشهد. قال ما يخالف، أشهد لك 50 ريال، أشهد لك 100 ريال، أشهد لك بربع العملية. المسألة فيها مكسب، 100 ريال لي الربع، لي الخمس. نقول لا، هذا العمل لا يجوز. إذا جعل أجرة أو جعل لا يجوز، لكن نستثني لو احتاجت المسألة إلى ركوب. يعني مثلا هو الشهادة لازم تؤدى في جدة ونحن في مكة، وقال والله أنا ما عندي سيارة ومن الصعب، أو عندي سيارة لكن السيارة تحتاج إلى بترول، تحتاج إلى مثلا مصاريف، فأريد أنك تنقلني بطريقتك الخاصة لأمثل أمام القاضي في جدة أو الطائف، أو تشتري لي تذكرة علشان أمثل أمام القاضي في الرياض. نقول لا مانع من ذلك، لأن هذا نفقة نقل وليست أجرة لأداء الشهادة، أما إذا كان أجرة فحرام ولا يجوز. نعم. ويحرم أخذ الأجرة وجعل يعني لي الربع لي النصف. نعم. وجعل عليها ولو لم تتعين عليه، لكن إن عجز عن المشي، لأنه ما يقدر يمشي لجدة، إن عجز عن المشي ما يمشي للطائف ولا للرياض، وما عنده وسيلة، فأراد وسيلة نقل فلا مانع من إعطائه. نعم. لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أجرة ركوب. أجرة مركوب، في يركب عليه طيارة، سيارة، تاكسي، بهيمة، إلى آخر. نعم. ومن عنده شهادة بحد لله فله إقامتها وتركها. عنده شهادة بحد شرب خمر ولا زنا، ممكن أنه يقدمها ويؤديها، ويمكن أنه يعتذر ولا يؤديها، لأن حقوق الله مبنية على الستر والمسامحة، بينما حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. نعم. ومن عنده شهادة بحد لله فله إقامتها وتركها، وتركها ولا يحل أن يشهد أحد إلا بما يعلمه، إلا بما هو متأكد منه، يعلمه علم اليقين، ولديه المعرفة، ولديه الدراية، ولديه الفطنة الكاملة، أما إذا كان شاكا فلا. نعم. لقول ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثل هذا فاشهد أو دع، يعني شيء مثل الشمس، واضح وضوح الشمس في النهار. نعم. فقال ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. يقول بعض العلماء هذا الحديث سنده ضعيف، لكن ابن حجر رحمه الله يقول معناه صحيح، إن الإنسان ما يشهد إلا على شيء عنده قناعة كاملة، أما إذا كان شاك لا. نعم. روى الخلال في جامعه. رواه الخلال في جامعه. والعلم إما برؤية أو سماع. العلم إما يعني يشهد الإنسان بما علم برؤية، يعني رأى بعينه، أو سمع. سمع يعني مثلا هنا في بلد، والبلد هذا فيه جماعة ليسوا بكثيرين، فقالوا إن فلانا قد مات، إن فلانا قد مات، ثم غسل وصلي عليه ودفن. يجوز لأحد الناس أن يشهد، يعني عندما يريدون يعملون إثبات وفاة وحصر ميراث، يجوز له أن يذهب إلى القاضي ويقول أشهد أن فلانا قد مات. طيب هل غسله؟ قلنا غسلته. قال لا. هل لاحظت عندما وضع في القبر فتشت وجهه ونظرت أنه فلان؟ قال لا. فهذا بسماع يكفي، سمع في البلد واشتهر وعمى وذاع عند الناس أن هذا الجثمان هو جثمان فلان. طيب مسألة أخرى، على عقد نكاح دعي إلى وليمة، لماذا؟ قالوا لأن فلان تزوج فلانة. بعد فترة جاء لأجل أو أرادوا أن يعملون إثبات زواج، يعملون إثبات زواج، فيشهد أن فلانا تزوج فلانا. أقول هل تعرفه؟ قال لا. تذكرا رأيتها؟ قال لا. يعني شاهد شيء من هذا؟ قال لا، وإنما ذاع في البلد أن فلانا عنده وليمة، والسبب فيها أنه تزوج ابنة فلان، فهذا يكفي يعني برؤية إذا شاهد بعينه، أو سماع، سمع من زيد وعمر وبكر وخالد ولو لم يرى بعينه. نعم. والعلم إما برؤية أو سماع من مشهود عليه. نعم. كعتق وطلاق وعقد. كعتق أشهد أن فلان مثلا اشتهر في البلد، فلان عنده عتق واعتقه، علم الناس، أنا آتي وأدي الشهادة أن فلانا كان يملك العبد الفلاني وقد اعتقه. بعدين إنسان عنده زوجة وعادت إلى أهلها وسألنا ما السبب، قالوا مطلقة، ذاع عند الجيران وعند الناس، وربما أعلن الزوج لأصحابه وكذا أنه طلقها، فيشهد أنها مطلقة، ولو لم يسمع بأذنه أن فلانا تلفظ بأن زوجته فلانة قال. نعم. فيلزمه أن يشهد بما سمع. أن يشهد. فيلزمه أن يشهد بما سمع، ولو كان مستخفيا حين تحمل. ولو كان مستخفيا عند التحمل، يعني مختفي ما يظهر، لأن يمكن عليه دين، يمكن عليه كذا، ما يقدر يظهر، لأنه لو ظهر لا الدائنون تعلقوا به، لكن يشهد إن فلان تزوج فلانة، إن فلان طلق فلانة، إن فلان مات، إن فلان ولد ولد وسماه كذا، انتشر وذاع وعم في البلد. نعم. ولو كان مستخفيا حين تحمل أو سمع، حين تحمل أو سماع، باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها. نعم. كنسب وموت. مثلا إثبات النسب، نشهد أن فلان ابنا لفلان، وطلبوا مني الشهادة، أنا من عرفت الشخص هذا وأنا أعرف أنه ابن لفلان، لكن حضرت وقت الولادة، حضرت وقت مثلا عقد النكاح بالنسبة لأبوه وأمه، لا، نسب. كذلك رضاع، شاع بأن فلانا أرضعته فلانا، وأنه أخ لأولادها من الرضاع وذا وعم فيكفي الشهادة. نعم. كنسب وموت وملك وملك مطلق ونكاح ونكاح, ونكاح عقده عقده يعني عقد النكاح ودوامه أن فلان زوجة فلان ولا تزال في عصمته أو أنه مات وهي لا تزال في عصمته. نعم. ووقف ونحوها. نعم. ووقف لمن البستان هذا؟ قالوا لفلان وقد وقفوه. لعلى من؟ قالوا على طلبة العلم، على جماعة تحفيظ القرآن، على الفقراء، على المرضى. وشاع عند الناس بأن فلانا وقف بستانه الفلاني أو وقف العمارة الفلانية. أنا لم أحضر عند القاضي حينما وقفها، لا، وإنما أشهد بالسماع لأني سمعت من الناس وداعا وانتشر وعمى هذا الأمر. نعم. ووقف ونحوها كعتق وخلع وطلاق. نعم. ولا يشهد باستفاضة إلا عند عدد يقع بهم العلم. إلا عند عدد، يعني ما يشهد باستفاضة عند واحد من قال لك ان فلان مات قال قاله فلان، ربما يكون لبس